إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا جميعا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض كلها ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر على الأرض وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، ما أقسم الله بحياة مخلوق إلا من البشر إلا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم بحياتك إلا لمكانتك الرفيعة وشأنك العظيم عند رب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آيات كثيرة جمع فيها بين طاعته وطاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان موقنا بأن خير الخلق محمد فليصلي عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، كما روى كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا عند سعد بن عبادة، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، فعلمنا كيف نصلي عليك. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت مدة، بعدما بشير بن سعد قال له هذا الكلام الرسول فضل ساكت مدة، لدرجة أن راوي الحديث قال: ليتنا ما سألنا، خشينا أن نكون قد قبضنا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد سكوته صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصلي علي، رواية الإمام مسلم، فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، يعني تعرفوا زي تسلموا خلاص، السلام عليك يا رسول الله. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه الله. لذلك كان عنوان لقاء اليوم: أوامر الله للمؤمنين في القرآن. هذا هو عنوان المغارة، أوامر الله في الآيات الآمرة للمؤمنين في القرآن. العلماء جمعوا فوجدوا أن عدد الآيات التي أمر الله بها المؤمنين في القرآن العظيم 89 آية، 89 أمر صدر من الله للمؤمنين سواء بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة بالصيام بالحج، لكن أختار بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى أن أتحدث معكم عن أوامر الله التي صدرت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها كل الأوامر التسعة وثمانين اللي صدرت في القرآن تبدأ بالأمر: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا. إلا آية فيها أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يأمر الخلق أن يصلوا على حبيبه بدأ بنفسه وثنى بملائكته ثم أمر. هذا أمر مخالف تماما للتسعة وثمانين أمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، يا أيها الذين آمنوا صلوا فعل أمر عليه وسلموا تسليما. وحديث الإمام مسلم اللي لسه قايلينه لما قالوا له ازاي نصلي عليك عشان ننفذ الآية ده نور الصيغ، وفي البخاري صيغ أخرى من صيغ أخرى مختلفة عن هذه الصيغة كلها صحيحة إن شاء الله تعالى. يبقى الأمر اللي بتبدو أن هذا أول أمر ربنا أمر به في التسعة وثمانين إن احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه نصلي على النبي؟ صلاة الله ثناء، يعني ربنا لما يصلي على النبي يثني عليه، صلاة الله ثناء، وصلاة الملائكة ثناء ودعاء، وصلاة المؤمنين دعاء. الدليل حديث أبي رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله بعد أن نزلت هذه الآية: كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. احتفال إن الصلاة من المؤمنين دعاء. كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعه؟ قال ما شئت وإن زدت فخر. تلتها نصها تلتها كلها لما أكل لها. فقال له المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا خليت الساعة بتاعتك أو الساعتين اللي أنت بتدعي فيهم كلهم صلى على النبي بنص الحديث، إذا تكفى همك، يعني لا تحتاج لأحد في الدنيا على الإطلاق، ويغفر ذنبك، يعني يضمن رسول الله بعد رمان الله لك الجنة. كأن الصلاة على النبي تحقق ساعتين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، ما توحدهما. لذلك القاضي أبو بكر العربي، القاضي أبو بكر بن العربي فقيه من فقهاء المسلمين، عالم كبير ملأ الدنيا علما، القاضي أبو بكر بن العربي بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن توقير النبي حيا، إن توقير النبي ميتا كتوقيره حيا، وإن كلام النبي حال موته وبعده ككلامه منه حال حياته. فإذا قرأ المسلم كلاما للنبي بعد موته وجب أن لا يرفع صوت على من يقرأ كلام رسول الله، فلا يرفع عليه صوت ولا يترك. يعني لو واحد بيقالك حديث للنبي صلى الله عليه عن النبي ما ينفعش صوتك يعلى على صوته، ولا تتركه وتمشي، ما تسيبوش وتمشي. أقسم بالله هذا ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب في توقير النبي. تعال نيجي الكلام ده على حياتنا، على الواقع، على الواقع النور. واحد يقول قال رسول الله، الرسول بيقول يشوح لك ويمشي ولا بيده هنا. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتركوا العمل بالكتاب والسنة. هذا تفسير زيد بن علي الثالث. يعني ربنا يقول عليه والنبي يقول عليه في بنص الآية ما ينفعش تسيبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني ما تقولش فلان قال القانون قال الدنيا قالت النص التجربة بتاعتي حياتي أصلا أشوف. لا تقدموا بين يدي الله الكتاب ورسوله السنة واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ونقول الكلام ده في الخطبة الثانية إن شاء الله وقدر، لكن الخطبة الأولى اللي ركزت فيها مع حضراتكم على إن أمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله جعل أمر مخالف لل 89 أمر اللي في القرآن. قبل ما يؤمن به بدأ هو به والملائكة نمرة 2. ليه؟ تفتكر ليه؟ لأن مقام النبي عند الله عظيم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العلماء جمعوها فوجدوها لا تحصى ولا وإن كان بعضهم عد من فضائل الصلاة على النبي 40 أو أكثر. يقول لك مثلا اللي يصلي على النبي يبقى أطاع أمر الله في الآية، اللي يصلي على النبي وافق الله في الصلاة، اللي يصلي على النبي وافق الملائكة في الصلاة، اللي يصلي على النبي ربنا يصلي عليه 10، اللي يصلي على النبي بتكتب له 10 حسنات، اللي يصلي على النبي بتمسح له 10 سيئات، اللي يصلي على النبي بترفع 10 درجات، اللي يصلي على النبي بتكتب له دعوات. قعدوا يعدوا ما توحدوا الله، قعدوا يعدوا لأكثر من 40 لا حصر لها. ولذلك روى كثير من العلماء أن فضائل النبي فضائل الصلاة على النبي لا تعد ولا تحصى. بدليل يعني ذكروا أن رجلا من السلف نزل عليه دين حتى بلغ 500 دينار. الديانة كل شوية تخبط على البيت على الباب عايزين فلوس، فذهب إلى أحد الميسورين من ذوي المال واستدان منه 500 دينار على أن يسددها له في ميعاد محدد. اتفقوا عليه وخذ 500 دينار فسددها للدائنين ولم يبقى معه شيء، وغرق غرقا شديدا في بحور الدين. ولما حل ميعاد الدين سداد القرض اللي خده القسط اللي خده الأخوه المسلم قال له أنا صحيح اتفقت معاك على معاد السداد، لكن والله ما معي ولا دينار واحد. فاشتكاه للقاضي فأحضره القاضي بين يديه وقال لما لا تسدد دينك لفلان الذي أعطاك فقضيت حاجتك؟ قال أنا أقر وأعترف بأن له فضل وأني سددت ما علي بسبب المال الذي أعطاني، وبالفعل حددت له ميعاد وحل الميعاد وليس معي فماذا أصنع؟ قال تحبس حتى تسدد. فقال يا حضرة القاضي أو يا جناب القاضي أو سيادة القاضي دعني أذهب إلى بيتي وأولادي فأرتب حالي ثم آتي إليك محبس. فقال ومن يضمن رجوعك؟ قال رسول الله. وكان القاضي على دين عنده دين، فصلى القاضي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فقد ضمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل ولما وصل إلى بيته قص على زوجته كل ما كان، فقالت الزوجة الموثقة ألم تعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضى بها الحوائج؟ هيا بنا نصلي عليه طوال الليل حتى يقضي الله حاجتنا كما قال أبي مع رسول الله. والزوجة قعدت تشرح للزوج سبيل خروجهم من هذا المأزق، فقعدوا جلس يصليان على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذتهما فينة من النوم، فرأى الرجل في نومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له: يا فلان اذهب إلى الوالي وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعطيني 500 دينار لتسدد ما علي من الدين من بيت مال المسلمين. فاستيقظ الرجل وقال لزوجته: أبشري فقد رأيت. قالت: وأنا رأيت مثل ما رأيت. صل عليه. وفي الصباح ذهب إلى الوالي واستأذن بالدخول عليه، ولما دخل الرجل على الوالي قام الوالي باكيا وقال: أنت الذي رأيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليك في رؤياي الليلة ويقول سدد عن هذا دينك؟ قال: بلى أنا. فقال: دينك من بيت المال 500 دينار، خذها، ومن حر مال 2000 دينار. فأخذهما الرجل وذهب إلى القاضي ليسدد. فلما طرق باب القاضي في معاد الأمس، فتح القاضي باب بيته له وهو يبكي أيضا ويقول: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وأوصاني بك أن أسدد عنك، فدينك في رقبتي ولك مثله عندي 500 دينار كمان. وهما يتحدثان وإذ بصاحب الدين يأتيهما وقال: أين المدين؟ فقال: ها أنا ذا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وقال لي: إن أردت أن نحمل عنك يوم القيامة فتحمل عن أخيك وسدد عنه وتنازل. تنازلت أمام القاضي وأشهد الله ولك عندي مثله. فرجع الرجل يبكي وقد سدد دينا وعاد ب4000 دينار ببركة الصلاة على خير الورى سيده عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والحقيقة يا إخوة، يعني وأنا كنت في الرياض، واقعة كنت في الرياض في عام، يعني سبحان الله، في يعني في 94 و95 1900، وكان في شاب سوداني يجلس في المسجد يبكي. لما تبكي يا زول؟ قال: لأني صار لي 6 سنوات أو 7 سنوات ما عندي أجازة، ما عندي فلوس أجيب تذكرة، كل اللي بقبضه ببعثه من أهلي في السودان ينفقونه وهم في حاجة، وعندي أبنات وتتزوج، وعندي وليس معي مال أقطع لي تذكرة وأنزل أجازة. وهو يبكي سمعه أحد السعوديين الموجودين في المسجد، فذهب إلى بيته ثم عاد بعد أن نصحه نصح السوداني إمام المسجد وقال: يا زول، أكثر من الصلاة والسلام على سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فضل الصلاة يزيل كربك ويكشف همك ويأتيك الله من حيث لا تحتسب بغيره. فبدأ الزول السوداني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يصلي ما بين العصر والمغرب في المسجد، وإذ بالرجل السعودي الذي كان استمع إليه يأتي بمظروف مغلق به 8000 ريال أيام، ويعطيه المبلغ كاملا ويقول: هذه هدية بفضل الصلاة على رسول الله، خذها واقضي بها حالك. وقضيت حالك السوداني بفضل الصلاة والسلام على النبي محمد صلى عليه وسلم تسليما. ولذلك أيضا نتذكر قصة كنا قد قرأناها وتعلمناها في الجامعة، قصة الرجل المسلم الذي كان بجواره يهودي في المدينة، وكان الرجل المسلم كان دائما يصلي على النبي أمام الذي يقول: أصلي على من به تكشف الكروبات، أصلي على من به تكشف الكروبات، أصلي على من به تكشف الكروبات. باليهودي يسمع ويتريق ولا ويسخر كعادته، ولكن المسلم يبتسم ويصر. وفي يوم من الأيام أراد اليهودي أراد اليهودي أن يغير هذه المعاني عند المسلم، فماذا صنع؟ قل لا إله إلا الله، حط خطة كده وقال لك أعمل حاجة أغير بها المنهج، تعمل إيه؟ أم غير خاتم من الألماس، خاتم ذهب، خاتم غالي عنده، وقال للمسلم، كان المسلم له دكان مقابل البيت، تحت البيت كده دكان بهذا وقبله به اليهودي، فالمسلم بص ليه اليهودي جايبه وجايب الخاتم، بيقول للمسلم عين الخاتم ده عندك لان انا على سفر. فدخل المسلم قدام اليهودي، فتح فترينه في المحل وحط الخاتم وقفل الفترينه وقعد. وبعد مده اليهودي عرف الخاتم فين، وبعد مده طلب اليهودي وهو يجلس مع المسلم ان ياتي المسلم بحاجه من داخل البيت، حط خطه عشان يبعده عن الدكان. فلما ابتعد المسلم دخل اليهودي وسرق الخاتم والقاه في البحر حتى لا يعثر عليه احد. وبعد مده ذهب الى المسلم وقال كان عندك امانه اريدها، قال نصلي على من به تقضى الحوائج والكربات صبعتك. فضحك اليهودي ضحكه سخريه لأنه ألقى بيديه الخاتم في الماء. وبينما دخل بيت المسلم للغداء وإذ بزوجة المسلم وكان قد اشترى زوجها لها سمك لوجبة الغداء، تنادي على زوجها وتقول وأنا أقوم بتنظيف السمك وجدت هذا في بطن إحدى السمكات، الخاتم الخاتم. فنظر إليه المسلم وقال سبحان الله، هو ربما تشاؤم. فغسله وضعه في جيبه ودخل المحل يبحث فلم يجد، فلم يخبر اليهودي. وبعد الغداء قال اليهودي أين الأمانة؟ فأدخل المسلم يديه في جيبه وقال هذه هي أمانتك. فوقف اليهودي وقال سبحان الله، إني ألقيتها في الماء كي لا أصل إليها. فقال ألم تسمع مني مرارا طوال حياتي الصلاة والسلام على النبي تفك بها الكربات وتقضى بها الحوائج؟ والله لا نقطعها أبدا في بيتنا، صلينا على النبي واشترينا سمك لتغذيته فوجدناه في إحدى الأسماك. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصيتي للمجاهدين بغزة وكل المسلمين أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. فالصلاة والسلام على رسول الله لها أسرار ومعاني وأنوار لا يعلمها إلا من فرضها، اللهم لا تحرمنا منها واجعلها سببا في حج بيتك الحرام لنا هذا العام، واستغفر الله إنه كان غفارا.